أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في أن الظهور الذي هو حجة، هل هو الظهور في عصر الصدور صدور الكلام، أم هو الظهور في عصر وصول الكلام إلى السامع؟ لأن العصرين قد يختلفان وقد هم يتطابقان، يعني كما بالنسبة لزرارة مثلا، عصر صدور النص من الإمام الصادق وعصر وصوله إلى زرارة واحد، هو في نفس الوقت هم صدر من الإمام وهم وصل إلى زرارة. هناك ما يجي هذا السؤال لأن العصرين واحد. أما بالنسبة إلينا نحن، عصر صدور النص عصر، وعصر وصوله إلينا عصر آخر مختلف عنه ومنفصل عنه بفاصل زمني كبير. فهذا الظهور الذي قلنا عنه أنه حجة، هل هو ظهور الكلام في ذاك الوقت حجة، أم ظهور الكلام الآن هو الحجة؟ قلنا بالأمس أن الصحيح هو أن الظهور الحجة عبارة عن الظهور في عصر الصدور، والنكتة هي أن ظاهر حال المتكلم حينما يتكلم، ظاهر حاله أنه يقصد ويريد ذاك المعنى الذي هو الظاهر من كلامه الآن، يقصد ذاك المعنى، المعنى الذي هو الظاهر من كلامه الآن. أما المعنى الذي سوف يكون ظاهرا من كلامه في المستقبل، ذاك المعنى هو لا يقصده، لأن لا يدري ما هو ذاك المعنى. الله يدري هذا اللفظ بعد ذلك راح يحمل من معنى، فكيف يكون ذاك المعنى هو مقصود المتكلم؟ ظاهر حال المتكلم أنه يريد ويقصد جدا ذاك المعنى الذي هو الظاهر من كلامه الآن حين صدور الكلام منه. هذه هي النكتة التي سببت أن قلنا بأن موضوع أصالة الظهور وحجية الظهور هو الظهور في عصر الصدور. خب، حينئذ نواجه سؤالا آخر، ما دام أصبح الظهور الحجة عبارة عن الظهور في عصر الصدور وليس الظهور في عصر الوصول، حينئذ نواجه سؤالا آخر، وهو أنه نحن إذن وظيفتنا في باب التمسك بالظهور ما هي؟ يعني نحن كيف نحرز الظهور في عصر الصدور؟ نحن لم نكن موجودين في عصر الصدور. أنتم تقولون الظهور الحجة هو الظهور في عصر الصدور، وإحنا كيف نحرز أن هذا الكلام، هذا اللفظ كان في عصر الصدور ظاهرا في المعنى الفلاني؟ كيف نحرز؟ والفاصل بيننا وبين عصر الصدور قرون، مو يوم ويومين. كيف نثبت ونحرز أن معنى هذا اللفظ في ذاك الوقت كان عبارة عن المعنى الفلاني؟ هذا اللفظ كان ظاهرا آنذاك في المعنى الفلاني، هذا كيف نحرزه حتى يكون هذا الظهور حجة؟ نحن غاية ما نستطيع أن نصنعه هو أن نحرز من خلال التبادر الموجود عندنا اليوم، أو من خلال فحصنا نحرز أن هذا اللفظ ظاهر اليوم، ظاهر في المعنى الفلاني اليوم، يعني نحرز الظهور في عصرنا في عصر الوصول. أما أن هذا الظهور اليوم هو نفسه الظهور بالأمس، كيف نحرز هذا؟ وظهور أمس هو الحجة، مو ظهور اليوم، ظهور أمس هو الحجة كما قلنا. خب كيف نصل إلى ظهور أمس؟ غاية ما نسوي ظهور اليوم نحرزه من خلال التبادر والانسباق ومن خلال الفحص والتتبع في اللغة، بل نحرز أن هذا اللفظ اليوم ظاهر في هذا المعنى اليوم. أما أنه بالأمس حين صدور هذا الكلام من الإمام هل كان ظاهره هذا المعنى نفسه أيضا أو لا؟ هذا لا طريقة لنا إلى إثباته. إذن كيف نصنع؟ ماذا نصنع؟ في مقام الجواب على هذا السؤال ومعالجة هذه الشبهة، تمسك المحققون من الأصوليين بأصل عقلائي عبروا عنه بأصالة عدم النقل، وقد يعبرون عنه بالاستصحاب القهقرائي، وقالوا إن هذا الأصل ينقح لنا ويثبت موضوع حجية الظهور، موضوع أصالة الظهور. يعني هذا الأصل يثبت أن هذا الظهور اليوم، هذا الظهور المعاصر لنا الذي أحرزناه، هو نفس ظهور أمس. هذا الأصل يثبت ويحرز لنا أن ما نستظهره اليوم من هذا اللفظ ومن هذا الكلام هو نفس ما كانوا يستظهرونه ذاك الوقت من هذا الكلام. فحينئذ نتمسك بأصالة الظهور، ما دام هذا الأصل العقلائي أصالة عدم النقل أحرزت لنا أن هذا الظهور المعاصر هو نفس الظهور السابق، إذن نحرز الظهور السابق من خلال هذا، وإذا أحرزنا الظهور السابق يكون هو الحجة، يعني تجري أصالة الظهور وحجية الظهور. وهذا معناه أنه نحن كلما وجدنا ظهورا للكلام في عصرنا وشككنا في أنه هل كان هذا الظهور موجودا يوم صدور الناس أو لا، فحينئذ نجري أصالة عدم الناقل ونقول أنه نعم هذا الكلام كان سابقا في عصر الصدور أيضا ظاهرا في نفس هذا المعنى الذي هو اليوم ظاهر فيه. ببركة أصالة عدم النقل نثبت أنه هذا الظهور نفسه هو الذي كان سابقا، إذ لو كان للكلام سابقا ظهور آخر لكان معناه شنو؟ كان معناه أنه انتقل اللفظ من معناه السابق إلى معناه الذي نجده اليوم، لأن احنا اليوم نفهم من الكلام هذا المعنى. فإذا كان هذا المعنى ما موجود سابقا، يعني كان لللفظ معنى آخر، كان له ظهور آخر، فمعناه ايش صار في البين؟ حصل نقل. الأصل عدم النقل، أصالة عدم النقل تقول لم ينقل هذا اللفظ من معناه الذي كان ظاهرا فيه بالأمس، لم ينقل إلى معنى آخر. فإذا وجدناه اليوم ظاهرا في معنى فببركة أصالة عدم النقل يثبت أنه سابقا هم كان هذا الكلام ظاهرا في نفس هذا المعنى. هكذا تمسكوا بأصالة عدم النقل لإثبات موضوع أصالة الظهور وإحراز موضوع حجية الظهور. يعني نحن إذن نفعل فعلين: أولا نثبت الظهور المعاصر لنا اليوم من خلال التبادر والانسباق أو من خلال الفحص والتتبع، نثبت أن هذا اللفظ اليوم ظاهر في هذا المعنى. وبعد ذلك نثبت أن هذا الظهور مطابق للظهور في عصر صدور النص، لأنه لو لم يكن مطابقا له، يعني كان النص في عصر الصدور له ظهور آخر غير هذا الظهور، واليوم أصبح له هذا الظهور، فهذا معناه أنه انتقل اللفظ من ظهوره السابق إلى هذا الظهور، وبينما أصالة عدم النقل تنفي هذا الاحتمال، تنفي حدوث نقل. فمن خلال هذين الفعلين يثبت أن هذا الظهور هو نفس الظهور السابق، فإذا ثبت الظهور السابق تجري أصالة الظهور، لأن أصالة الظهور موضوعها عبارة عن الظهور السابق، الظهور في عصر الصدور كما قلنا، ويثبت الظهور في عصر الصدور يثبت ببركة هذا الأصل أصالة عدم النقل. والوجه في تسمية أصالة عدم النقل بالاستصحاب القهقرائي، قلنا أحيانا يعبر عنه بالاستصحاب القهقرائي، وجه تسميته بالاستصحاب القهقرائي هو أن هذا الأصل يشبه الاستصحاب، كما أنه يراد في باب الاستصحاب يراد جر المتيقن إلى زمان الشك، شيء كان متيقنا سابقا، أنا كنت على يقين صبح، كنت على يقين بالوضوء، فالمتيقن عبارة عن الوضوء عند الصباح، من صار الظهر شككت في أن وضوئي باقي أو بطل، فأجر ذاك المتيقن وهو الوضوء الصباحي أجره إلى الظهر إلى زمان الشك. هذا ما نصنعه في باب الاستصحاب، نجر المتيقن إلى زمان الشك. كذلك هنا أيضا في أصالة عدم النقل أيضا يراد جر المتيقن إلى زمان الشك، نفس الشيء، غاية الأمر أن زمان المتيقن هنا قبل زمان الشك، في باب الاستصحاب زمان المتيقن قبل زمان الشك كما مثلنا، زمان المتيقن هو الصبح، الوضوء المتيقن كان زمانه الصبح، وزمان الشك الظهر، فالمتيقن في باب الاستصحاب زمانه قبل زمان الشك، لكن في أصالة عدم النقل بالعكس، زمان المتيقن متأخر عن زمان الشك، المتيقن هو الظهور اليوم، ظهور اليوم أحرزناه أول شيء، تيقنا منه بالتبادر بالانسباق بالفحص، فالمتيقن ظهور اللفظ اليوم، هذا المتيقن اليومي المعاصر نريد أن نجره إلى متى؟ إلى زمان الشك. زمان الشك وين؟ عصر الصدور، نريد نشك أنه في عصر الصدور هم كان الكلام ظاهرا في هذا المعنى أو لا، فأيضا نريد أن نجر المتيقن إلى زمان الشك، لكن المتيقن هنا بعد المشكوك، بعد زمان الشك، المتيقن لاحق والمشكوك سابق، زمانا سابق. فعلى كل حال يشبه الاستصحاب من هذه الجهة، من جهة أنه جر للمتيقن إلى زمان الشك، لكن بالرغم من تسمية هذا الأصل بالاستصحاب القهقري أو القهقرائي، بالرغم من هذا من الواضح أنه لا يمكن استفادة حجية مثل هذا من أدلة الاستصحاب، يعني من باب حجية الاستصحاب لا يمكن أن نقول بحجية أصالة عدم النقل، لأن أدلة حجية الاستصحاب قاصرة عن الشمول لهذا الفرض، باعتبار أن الظاهر من دليل الاستصحاب هو أن المتيقن متقدم زمانا على المشكوك. أدلة الاستصحاب وعمدتها صحاح زرارة التي قرأتموها في الكفاية وفي سائر الكتب، هذه الأدلة ظاهرها أن المتيقن زمانه قبل زمان المشكوك، بينما نحن في باب الاستصحاب القهقري يعني في أصالة عدم النقل بالعكس نعم زمان المتيقن متأخر عن زمان المشكوك. زمان المتيقن اليوم زمان المشكوك عصر الصدور. فمتشملة أدلة الاستصحاب متشملة، فما يمكن إثبات حجية أصالة عدم الناقل من باب الاستصحاب، من باب حجية الاستصحاب، لأن أدلة الاستصحاب لا تشمله قاصرة عنه. هذه نكتة تكون على بالنا. والنكتة الأخرى أن التعبير عن هذا الأصل بأصالة عدم الناقل أيضا هذا التعبير أيضا لا يخلو عن قصور، وذلك لأن النقل معناه ماذا؟ النقل معناه تغيير المعنى التصوري الوضعي لللفظ، أن يكون اللفظ له معنى تصوري وضعي ثم ينتقل معناه التصوري الوضعي ينتقل إلى معنى آخر. هذا هو النقل، يعني نقل اللفظ من معناه التصوري الوضعي إلى معنى تصوري آخر. إذن النقل هذا اصطلاح خاص بالظهورات الإفرادية التصورية الوضعية، يعني يختص بالأوضاع اللغوية، الوضع اللغوي إذا تطور إذا حدث فيه تغير، وضع اللفظ أولا لمعنى ثم في زمان آخر وضع لمعنى ثان، هذا يسمونه نقل. كما مثلا بالنسبة لألفاظ مثل الصلاة وغيرها يقال أنه الصلاة كانت قبلا بمعنى الدعاء ثم جاءت الشريعة الإسلامية، هسه النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي وما بعده ومن بعده من الأئمة بالأخرة نقلوا هذا اللفظ من معناه الأول وهو الدعاء إلى معنى خاص. هذا العمل الذي له شروط وأجزاء وله ترتيب خاص، إذا قلنا بالحقيقة الشرعية أو الحقيقة المتشرعية هذا معناه. القول بالحقيقة الشرعية والمتشرعية يعني أن الشارع أو المتشرع بعد الشارع نقلوا لفظ الصلاة من معناه الأول إلى معناه، هذا نقل يسمى. فالنقل مصطلح له معنى محدد، يعني أن ينتقل اللفظ من معناه التصوري الوضعي اللغوي الأول إلى معنى تصوري وضعي لغوي ثان. خب، بينما احنا بحثنا عم، احنا بحثنا مو بس في حصول النقل بهذا المعنى الخاص المحدد في اللغة، نحن بالأمس قلنا أن التغير والتطور الذي يحصل في اللغة لا يختص بالظهورات والدلالات الإفرادية التصورية الوضعية، ما يختص بالأوضاع اللغوية. قد يحصل، بالأمس قلنا التطور على قسمين، قد يحصل التطور والتغير في الظهورات والدلالات الثابتة للجمل التركيبية، يعني لا من باب النقل في مفردات تلك الجمل، مو أن مفردات تلك الجمل حصل فيها النقل، وإنما من باب أنه السياق تغير، الظهور الحالي تغير. هذه الجملة كانت ظاهرة سابقا في معنى، يعني ظهورها السياقي كان عبارة عن معنى، بعد ذلك بعد زمان أصبح ظهورها السياقي معنى آخر. هذا بعد مو نقل بذاك المعنى المصطلح، لأن هذا ليس انتقالا في المعنى الوضعي التصوري اللغوي لللفظ للكلمة الإفرادية، هذا انتقال وتطور في الدلالة السياقية للجملة فهذا ما يدخل في تحت مصطلح النقل. فأصالة عدم النقل إذا عبرنا بهذا التعبير ما راح تشمل مثل هذا التطور والتغير، لأن هذا مو نقل. بينما هذا التطور هم يجب أن ندخله نحن في بحثنا، لأنه كثيرا ما يحصل تطور من هذا القبيل في اللغة، يعني يحصل تطور وتغير في السياق اللغوي للكلام، يعني في المعنى التركيبي للجملة وفي ظهورها التصديقي. ولذا كان يرى سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه، كان يرى أن الأولى هو أن نسمي هذا الأصل بدلا عن أن نسميه بأصالة عدم النقل، لكي يشمل هذا البحث، هذا الأصل يشمل هذا النوع الثاني من التطور أيضا، الأولى أن نسميه بأصالة الثبات في اللغة. إذا عبرنا بأصالة الثبات في اللغة فسوف يكون هذا التعبير شاملا لنفي كلا التغيرين، هم التغير الذي سمي في المصطلح الخاص بالناقل، وهم التغير الذي نحن ذكرناه، يعني التغير سياق الكلام. تعبير بأصالة الثبات في اللغة سوف يكون تعبيرا عاما وشاملا، بخلاف التعبير بأصالة عدم النقل. على كل حال، هذا الأصل هسه سواء عبرتم عنه بأصالة عدم النقل أو عبرتم عنه بأصالة الثبات في اللغة، هذا الأصل حجة أو لا؟ وما هو الدليل على حجيته؟ لا إشكال في أن هذا الأصل حجة، والدليل على حجيته عبارة عن السيرة. السيرة بقسميها، السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية، وتوضيح ذلك. أما السيرة العقلائية فلأن العقلاء بانون بناء عاما ارتكازيا على أصالة الثبات في اللغة وعدم تغير اللغة، لأن التغير في اللغة حالة استثنائية لا يعتنى عند العقلاء، لا يعتنى باحتمالها، لأن كل فرد في تجربته المعاشية لا يرى تطورا وتغيرا في اللغة، ما يشوف تغير في اللغة، فلذا يرى أن تغير اللغة كأنه على خلاف الطبع، حالة استثنائية. فهذا الارتكاز العام العقلائي الذي حصل للعقلاء، وهو ارتكاز ثبات اللغة وعدم تغير اللغة، هذا الارتكاز إنما حصل لديهم في الواقع نتيجة للتجربة الشخصية التي عاشها كل واحد منهم. فإن كل واحد من العقلاء من أفراد العرف بحسب تجربته الشخصية في هذه الفترة القصيرة من الزمان التي عاشها في الحياة الدنيا، 100 سنة، 70 سنة، 90 سنة، أي مقدار، بحسب تجربته الشخصية في هذه الفترة رأى أن اللغة مستقرة ما متغير. يعني هو ابن 90 يرى أن الألفاظ لها نفس المعنى الذي كان لها حينما كان هو صبيا، ابن 5 سنين، لفظ الماي، ابن 90 يشوف أنه لفظ الماي هو معناه نفس المعنى اللي كان له عندما كان هو ابن 5 سنين. فهاي 85 سنة اللغة استقرت، رأى بعينه بحسب تجربته القصيرة أن اللغة مستقرة ثابتة لم تتغير، ورأى أن التغير حالة استثنائية نادرة. هذا الثبات النسبي للغة، يعني الثبات في هذه الفترة القصيرة التي عاشها كل واحد من العقلاء، هذا الثبات النسبي وهذا التطور والتغير البطيء للغة الذي لا يحس به الإنسان الاعتيادي في فترة عمره القصيرة، هذا سبب إيجاد ارتكاز خاطئ خادع لدى كل واحد من أفراد العقلاء، وهو ارتكاز أن اللغة ما تتغير أبدا، شافها ما تغيرت 90 سنة، فحصل لديه ارتكاز خاطئ خادع أنه اللغة ما تتغير أبدا ما تتغير أبدا. هذا الارتكاز خاطئ مو منطقي، لأن أنت في 50-90 سنة شفت اللغة ما تغيرت، شلون تقيس تقول أبدا إلى أبد الآبدين اللغة ما تتغير؟ مو منطقي هذا الارتكاز. لكن على كل حال موجود، على كل حال ارتكاز عرفي عقلائي ولو كان خاطئا، ولو لم يكن منطقيا، لم يكن له أساس منطقي من الصحة. إذا تريد تناقش منطقيا هو مدان ارتكازه، ما إلى معنى. هو عاش فترة قصيرة من عمود الزمان، 90 سنة وين، آلاف السنين وين، عاش فترة قصيرة فرأى أن اللغة ما تغيرت، كيف يحق له أن يقول اللغة لا تتغير أبدا؟ إذن فهذا الارتكاز مو منطقي، لكنه على كل حال هو ارتكاز موجود حصل لدى كل فرد من أفراد العقلاء، يعني يعمم حكمه، ما يقول اللغة ما تغيرت في 90 سنة في 100 سنة اللي أنا، يقول اللغة ما تتغير أبدا في 500 سنة، هم ما تتغير في 1000 سنة، هم ما تتغير هيك. عمم الحكم، عممه إلى الفترات التي لم يعشها أيضا. هذا تعميم عرفي وعقلائي موجود لدى العرف والعقلاء، حيث استقر بناؤهم بموجب هذا الإيحاء الخاطئ الخادع القائل بثبات اللغة على مر الزمان، استقر بناؤهم على إلغاء احتمال التغير في الظهور وفي اللغة، صار بناؤهم أن يلغون هذا الاحتمال باعتبار أن التغير حالة استثنائية ونادرة. إذن فأصل قيام السيرة العقلائية انعقاد الارتكاز العقلائي على ثبات اللغة، هذا مسلم لا شك فيه، ولو لم يكن لهذا أساس من المنطق والصحة لكنه موجود. العقلاء دائما نظرتهم إلى اللغة أنها ثابتة، الآن لو بالسوق تفتر اللغة الفارسية تسأله اللغة الفارسية تغيرت؟ يقول لا. تتغير؟ يقول لا. اللغة العربية، اللغة التركية، أي لغة، صاحب أي لغة، أبناء كل لغة، لو تسألهم عن ثبات اللغة وتغيرها أو عدم ثباتها وتغيرها، يقول لا اللغة ثابتة، اللغة ثابتة. فلا ينبغي الإشكال في أن السيرة العقلائية قائمة ومنعقدة عملا على مفاد هذا الأصل، وهو أصالة الثبات في اللغة. خب، هذه السيرة وهذا الارتكاز العام، يعني ارتكاز عدم تغير اللغة عادة، مظهرها ما هو؟ مظهر هذه السيرة ما هو؟ يعني أين تنعكس هذه السيرة في عمل العقلاء؟ انعكاس هذه السيرة أو هذا الارتكاز الذي ذكرناه انعكاسها وين؟ مظهرها وانعكاسها ليس في بناء العقلاء على حجية ظواهر كلام المولى العرفي بالنسبة إلى عبده الذي هو يبتعد عنه بسنين بفاصل زمني طويل. ليس مظهر هذه السيرة هذا، بحيث نقول أنه يعني واحد يتوهم أنه مظهر وإنعكاس هذه السيرة هو أننا نرى أن العبد العرفي إذا كان قد صدر من مولاه كلام قبل زمان طويل جدا، واليوم وصل هذا الكلام إلى العبد، فهو يعمل بظاهر كلام المولى اليوم ويبني على أن هذا الظهور هو نفسه الظهور السابق حينما صدر الكلام من مولاه، مع أن الفاصل بينهما فاصل زمني طويل. هذا هو مظهر هذه السيرة، هذا هو مظهر هذا الارتكاز. حجية كلام المولى وظهور كلام المولى على عبده مع وجود فاصل زمني طويل بين المولى العرفي والعبد العرفي، لا، ليس هذا هو مظهر هذه السيرة، وذلك لوضوح أنه ما عدنا هيك مولى وعبد عرفيين. في الموالي والعبيد العرفيين لا يوجد فرض من هذا القبيل، بحيث يتحقق بين زمان المولى وزمان العبد فاصل زمني طويل. الكلام في المولى العرفي ها، مو الشارع، بين زمان الشارع وزمان زماننا يوم بلي أكو فاصل زمني طويل. يعني أما بين مولى عرفي مع عبده عادة هما متعاصران، المولى العرفي وعبده متعاصران في عصر واحد، أما أن يكون المولى قبل قرنين وعبده الآن بعد قرنين، ماكو شيء مولى وعبد عندنا عرفيين. فلا يوجد في العقلاء، لا يوجد في بين الموالي والعبيد العرفيين لا يوجد فرض من هذا القبيل، بحيث يتحقق بين زمانهما فصل طويل، حتى نقول أن العبد العرفي المتأخر بعد 200 سنة يعمل بظاهر كلام مولاه الذي صدر قبل 200 سنة، يعمل بظاهر كلامه ويبني على أن ظاهر كلامه هو نفسه المعنى الذي كان كلام المولى قبل 200 سنة ظاهرا فيه. ماكو شيء. إذن كيف تنعكس هذه السيرة؟ في أين تنعكس هذه السيرة؟ إذا ما لها شيء مظهر، شلون يعني تبلور هذه السيرة وين؟ انعكاسها وين؟ هذه السيرة التي ذكرناها وهي سيرة العقلاء على ثبات اللغة، هاي السيرة تنعكس في أين؟ متى؟ في أي عمل للعقلاء؟ ما دام ماكو بين الموالي والعبيد العرفيين ماكو هيك فرض حتى نقول أنه السيرة هنا انعكست في عمل العبد المتأخر بكلام المولى المتقدم. ماكو مولى وعبد متأخرين عرفا، كلاهما متعاصران. وإنما مظهر هذه السيرة مجال آخر، وهو مجال الأغراض الشخصية التكوينية العقلائية، وهذا ما سوف نشرحه إن شاء الله غدا، لأن الوقت انتهى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.